وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بعد مجيء حديث النهي لا تشرب لا تأكل، وهذا كما يقال النهي يقتضي التحريم، ولكن لما كان النهي أحيانا قد يحمل على الكراهية ومن باب التزهيد ومن باب الترفع ومن باب الزهد في الدنيا، كما نجد بعض الناس ربما كره أن يشرب الماء في الزجاج النقي، يقول له هذه رفاهية وهذا تنعم أكثر من اللازم. وفي يوم محل من في الدار البيضاء وفي رحلة من الرحلات، وجئنا في شخص من الأرحام وكان معنا من المشايخ الله يجزيهم بخير، فصنع الشاهي الكاس يعني حوالي زي 9 سنتي طوله وحافته يمكن 5 سنتي او 4.5، والقاعدة يمكن 3 سنتي او 2 سنتي، تشيلها كأنك تشيل الرصاص. فقلت يا فلان ايش هذه القزايز؟ ضحك، قال تدري قيمة هذا الكاس كم؟ قلت لا. قال قيمته 600 دولار امريكي، ولا يوجد هذا الا في المانيا، وليس عندي منه الا 4 حبات. قلت له حرام عليك، كاس بريال او بلور اللي انت بتقوله عنه يغني عن هذا. قال هذه عادات وتقاليد. فهذه النواحي من باب الترف، من باب الزيادة في المتعة، او من باب الحفاوة باشياء معينة، لكن لا تدخل في التحريم. فبعض الناس يكره الغلو في تلك الأواني المباحة، فلكننا الآن لما جاء النهي ليقضي المؤلف على احتمال الكراهية، على احتمال الزهد، على احتمال أيا كان، جاء بالحديث الثاني الذي يدل على أمرين: على أن النهي للتحريم، وعلى جزاء وعقوبة من يرتكب هذا النهي. فجاء الذي يشرب في آنية ايه؟ ها؟ في إناء الفضة. الفضة يبقى الذهب من باب أولى. إنما يجرجر، الجر، شوف كما يقولون فقه اللغة يقول إن اللغة العربية فيها دلالات ذاتية في النطق، من تأملها يجد بعض الكلمات تدل على معناها بطريقة نطقها. أنت إذا سمعت يسير بالمصادر صلصلة الجرس، صلصل صلصل، كأنك تحكي صوت الجرس. حينما تقول زقزقة العصافير، لو قلتها مرتين كأن عصفور يزقزق هناك. خرير المياه، الغليان، الجريان. غليان تدل على حركة الماء، جريان تدل على حركة الذي يجري. فهذه يسمونها دلالة ذاتية. جرجر تدل على أشياء متتالية، حركة متوالية. والجرجرة هو صوت الماء في حلق الإنسان، أو أصلها للبعير حينما يشرب يكون لصوته ماء حينما يبتلعه. فهنا تقول أم سلمة: هذا الحديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه. جاء الحديث بروايتين، رواية بنصب نار ورواية برفع نار، وعلى كلتا الحركتين يختلف المعنى. فيجرجر في بطنه نار، جعل الماء الذي يشربه نارا، وفاعل الجرجرة الشارب، فكأنه عمد إلى نار مذابة وصبها في آنية الفضة وشربها. وعلى رواية الرفع يكون فاعل الجرجرة هو الشراب الذي يشربه، فبدل أن يكون شرابا كالماء البارد او الحلوى او غير ذلك انقلب الى ايش؟ الى نار. طيب هو يشرب ماء بارد مثلج، اين النار؟ قالوا اما من اطلاق السبب وارادة المسبب، او باعتبار ما سيكون. اني اراني اعصر خمرة، هو يعصر عنب، ولكن سيؤول الى ان يكون ايش؟ ان يكون خمرة. فهذا يجرجر في بطنه هذا الماء الذي سيكون او هو سبب لان تجرجر النار في بطنه بعد ذلك. وعلى كلا الروايتين فان الحديث وعيد شديد لمن يشرب في آنية الذهب او الفضة. انتهينا يا اخوان من آنية الذهب والفضة ولا ما انتهينا؟ ما انتهينا صحيح، ما انتهينا. ايش باقي؟ المضبب، ها، المطلي، ها. تحت هذا العنوان يبحث الفقهاء وبالاخص النووي في المجموع شرح المهذب، اذا كان الاناء من فخار او خشب ولكنه نرى فيه لون الذهب، فهل هذا الاناء الخشبي الذي فيه لون الذهب من سطحه داخل في هذا او ليس داخلا فيه؟ ثم يبين النووي رحمه الله بان الاواني التي ليست ذهبا ولا فضة ولكن فيها اثر الذهب يقول تنقسم الى قسمين. قسم يقال عنه مموه، وقسم يقال عنه مطلي. فإناء مطلي بذهب وإناء مموه بذهب. مموه مفعل من الماء، يعني جاء عليه ماء الذهب. والمطلي زي الجدار لما تبنيه وتيجي تطليه، عليه جرم من المادة التي طليته بها. ففرق بين المموه وبين ايش؟ المطلي. والفرق بينهما ما لو اخذته وعرضته على النار، نعلم بان الذهب معدن يسيل والنار تذيبه، وكذلك الفضة. فاذا عرضت الاناء، بلاش يكون خشب، زجاج ولا صيني ولا حديد نحاس، عرضته للنار، ان احدثت النار من هذا الذهب سائل وامكن ان تراه او تأخذه بالعود فهذا مطلي، لاننا وجدنا جرم الذهب على جداره تذيبه النار. او لو اخذت سكينا وحككت هذا الاناء خرج على حد السكين شيء من مادة الذهب او الفضة، فهذا مطلي. اما اذا عرضته الى النار او حككته بسكين ولم يأتي منه ولا شيء فهذا مموه. وقال ان المطلي بالذهب حكمه حكم اناء الذهب سواء، لانك استعملت الذهب الذي طلي به هذا الاناء. اما المموه فليس فيه شيء، مجرد اللون. وجاء في اخبار المسجد النبوي الشريف ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما جاء وولي الامارة لبني امية في المدينة وجد في جدار المسجد ان الخلفاء من قبله او من قبل بني امية في اوائلهم من ولي الخلافة ياتي بخطاب الذي يسمى خطاب الملك او العرش او سياسة للخليفة، فيكتبه على جدار المسجد النبوي تسجيلا له. فوجد تلك الكتب مكتوبة بالذهب، فأراد أن يمحوها فجمع العلماء فقالوا له: انظر، أهو مطلي بذهب أو مموى؟ إن كنت ستحصل على مقدار من الذهب من هذا الذي تمحو فامحو، وإن كنت لن تحصل على شيء ولا يوجد فيه من معدن الذهب شيء فاتركه، لأنك تفسده بدون فائدة وليس فيه معدن الذهب. فجرب فلم يجد شيئا فتركه. ومن هنا قالوا: كل ما كان مطليا بذهب فحكمه حكم الذهب، وما كان مموها. والآن تجدون كثير جدا من الأواني الصيني والفلاجين والكاسات، تجدون على حافة الفنجان حق الشاهي خط بالأصفر، يقول لك هذا إيش؟ ماء الذهب. في الصحون الصيني، في الفناجين، في كذا في كذا. فما كان منه مموها فليس داخلا في هذا الباب، وما كان زيادة على ذلك مطليا ويوجد جرم من الذهب فيه فهو داخل في هذا النهي وفي هذا التحريم. انتهينا ولا لسه المضبب والايش لسه؟ قدح النبي سيأتي واتخذ مكان الشعر بسلسلة من فضة. ها من تاني يفتكر شيء موجود لسه؟ ها ايش باقي تاني؟ ها ايش باقي في استعمالات الذهب والفضة تبحث؟ ها مرود، مكحلة، مشبك، دبوس، ايش تاني؟ مشت، ها قلم، ساعة، كل هذا داخل في هذا الباب. ها يا جماعة ايش باقي تاني؟ ايش يقول بعدين لسه؟ هذا يا جماعة كفوك عن هذا. ها المضبب لسه يا سيجين نص عليه المؤلف. بقي يا اخوان هناك استعمال الذهب في حالات الضرورة التي لا يجزئ فيها الا الذهب او الفضة، تلك الضروريات يأتي بحثها عند قدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى ننتهي من استعمال الذهب والفضة بالكلية، رخص للرجل وللمرأة من الذهب ما لا يمكن أن يستعيض عنه بغيره، وذكروا ذلك في السن وفي أرنبة الأنف وفي الأنملة. هذه الثلاثة يتفق الجميع على جواز استعمال السن من الذهب إذا لم يمكن السن الطبيعي، لأن استعمال السن من النحاس أو من الحديد أو من غيره لا ينفع مع كما ينفع الذهب. الذهب لا يصدأ، من طبيعته عدم الصدأ، ولهذا أنسب ما يكون في فم الإنسان سن الذهب. كذلك أرنبة الأنف إذا جدعت، كما سيأتي أو جاء في الآثار أن رجلا جدع أنفه فاتخذ محله فضة فأنتنت، فاتخذ رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهب. وكذلك أنملة الأصبع، لأنه من كمال زينة الإنسان أو من كمال الانتفاع بها، فرخص للإنسان في حالات الضرورة السن وأرنبة الأنف والأنملة إذا احتاج إليها أن يستعملها من الذهب. هناك من يقول في الفضة وليس في الذهب أنه يجوز الشيء اليسير كالأزرار للثوب ونحوه، ويرون في ذلك أثر، أما الفضة فلعبوا بها لعبا. ولكن هذا أثر لا يصح عند علماء الحديث، ويعارضه هذا النهي الصحيح المتفق عليه أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة، وكما قال ابن دقيق العيد: الحقوا بالأكل والشرب بقية الاستعمالات. أما ما يتعلق بالأواني وشعبها ولكن الآن ما في حد يرجع ليش الأواني ولا حد بيطببها الآن. كان زمان أشخاص معينين يرقعون الزبادي تنكسر أو الفنجان أو الكأس يعملون لها ضبة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قدح النبي صلى الله عليه وسلم.